سلاحه الكلمة والفكر، دافعه الوطن، كما انطلق سنة 1976 على صهوة جواده لإيصال رسالة الإنسان السوري الأصيل، وليكون أول رحالة عربي عبر أطول رحلة في التاريخ، سينطلق من جديد إلى دول العالم حاملا معشوقته الأزلية سوريا في قلبه، إيمانا منه بضرورة الانتصار الفكري إلى جانب الانتصار السياسي والعسكري. مشروع سوريا العالم موضوع حوارنا مع ضيفي الكاتب والخبير في الشؤون الفرنسية الرحالة السوري عدنان عزام. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. الله يسعد صباحك أستاذ عدنان. بالبداية نتحدث عن ولادة فكرة مشروع سوريا العالم وبهذا التوقيت. نحن بالتأكيد يعني متخندقين في خندق هذا الوطن من بداية الحرب على سوريا، عم نرصد كل يوم، عم نرصد كل ثغرة، عم نرصد كل موقع ممكن نتقدم من خلاله لنصرة بلدنا، لنصرة جيشنا، لنصرة شعبنا وقائدنا. بالتالي أنا وجدت أنه من يعني خلينا نقول من حوالي كم شهر بدأت ملامح النصر الأكيد تتحقق عسكريا وسياسيا، وهذا الشيء ما له كلام طبعا بالنسبة للأخوة اللي عم يتسمعوا علينا، ونقول لهم صباح الخير. هذا الشيء تحكمه قواعد ونظم دولية، وكل من يتابع يعرف تماما ما هي هذه القواعد والنظم الدولية. فأنا كمثقف سوري، أنا كإنسان كما تفضلت وقلتي بالتقديم أني أحمل معشوقتي، أنا أعشق سوريا، وبالتالي لازم باللحظة المناسبة وبدون أي تأخير وبحسم وبحزم مطلق انقض على الهدف وابدأ بتحقيقه. نحن اليوم من 7 سنوات وسائل التضليل الإعلامي المعادية عم تقول للعالم كله أنه ما ظل في شيء اسمه سوريا، سوريا التاريخ، سوريا الحضارة، سوريا الشعب، سوريا الدولة، كله انهدم. فنحن ما عاد فينا نظلنا قاعدين داخل الحدود السورية وعم نحكي بين بعضنا، لازم ننطلق إلى العالم ونأخذ هذه السورية اللي بنعشقها وبنحبها ونفرجيها من جديد للعالم. يعني العملية أكثر من ضرورية، العملية أكثر من شيء ملموس وواقع وحثيث، يعني بدون أي تأخير أي لحظة. فنحن فكرنا بهذا المشروع اللي هو حمل الإرث الثقافي والحضاري السوري إلى العالم من خلال القيام بأسابيع ثقافية في العواصم الغربية. نعم. هذا المشروع أطلقنا عليه اسم سوريا العالم. يعني سوريا العالم هو الكلمة الحلوة اللي كل سوري وطني شريف بحبها للدلالة عن حبنا لسوريا، للدلالة أو التعبير عن عظمة سوريا. ربما يكون فيها شوية يعني زيادة هيك أو شيء، بس لا، نحن حاسين بهذا الشيء وبدنا نحاول بالحب، ما في مزاودة. بالضبط، ما في. فسوريا العالم هي عبارة عن مشروع معرض ثقافي سوري، ملتقى ثقافي سوري، أسبوع ثقافي سوري يتجول عبر عواصم العالم. إذن آلية العمل تبدأ بأسبوع ثقافي سوري. نعم. بتتضمن كتير تفاصيل، أكيد بدنا نعرف التفاصيل. يعني أستاذ عدنان، دايما بتكون الفكرة تبدأ بشكل فردي من حضرتك. نعم. إنما بيروح الجماعة، بيروح جميع الوطنيين السوريين. بالتأكيد. خلينا نحكي عن تفاصيل بالتأكيد. آلية العمل. يعني تخيلي أنت بدك تساوي أسبوع ثقافي طرطوسي باللاذقية، شو خلال أسبوع شو بدك تساوي؟ بعرفهم على بدك ثقافة طرطوس ثقافة طرطوس وحضارة طرطوس نعم. وشعب طرطوس وكل ما هو جميل بطرطوس. وكل ما هو جميل. نحن نفس الشيء بدنا نحاول نقدم كل ما هو مشرق وجميل وحقيقي سوري بالعالم. وأيضا بدنا نحاول نفرجيك الجراح والآلام والجرائم التي اقترفها العالم ضد الشعب السوري، الشهداء، الجرحى، تدمير المعامل، تدمير المشافي. نحن عم نساوي أفلام وثائقية تشمل كل أوجه الإجرام الذي لحق بالدولة السورية وبالشعب السوري. إذن بدأ التحضير للأفلام الوثائقية؟ نحن نحضر منذ حوالي 2 شهر تقريبا بالتعاون مع وزارة الإعلام والمركز الإخباري في دمشق حصرا، ووزارة السياحة، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة الخارجية. نحن يعني ورشة عمل كبيرة جدا للأخ اللي عم يتسمع علينا والأخت اللي عم يتسمع علينا يعرف أنه في عمل جماعي عملاق وضخم سينطلق بإذن الله اعتبارا من نهاية شهر آذار ويتجول عبر العواصم الأوروبية والعالمية. إذن ببدايات 2018، هي بالنسبة للأسبوع الثقافي اللي بيتضمن، ذكرت عرض أفلام وثائقية، أيضا ذكرت أنه نعرض كل ما هو جميل عن سوريا، الوجه المشرق والحضاري لسوريا، كمان في تعاون وتشبيك مع جهات، ممكن الفنانين، يعني ذكرت أيضا مواد غذائية لها علاقة بالتراث بالتأكيد السوري، الحرف كمان مع الحرف مين كان يعني التشبيك؟ نحن زرنا مثلا جمعية أو إدارة الحرف اليدوية بدمشق اللي فيها مئات الحرفيين السوريين اللي بيصنعوا الذهب، اللي بيصنعوا الفضة، اللي بيصنعوا الموزاييك، اللي بيصنعوا أطباق القش، يعني عندنا عشرات الحرفيين اللي راح يكونوا مشاركين بهذا المعرض، وأيضا مصنعين المواد الغذائية، الحلويات السورية، الفواكه المجففة. يعني تصور اللي كأنك فايتي على محل بسوق الحميدية مليء بالحياة، مليء بالألوان، مليء بالرائحة الزكية. نحن هيك بدنا، بحيث أنه أي إنسان يدخل إلى هذا المكان يحس مباشرة أنه هو داخل إلى سوريا، ولكن بفارق واحد، أنه بده يكون في أفلام وثائقية هادفة مسيسة بالمطلق. في ناس ما بيحبوا كلمة سياسي، ولكن نحن في عمل بما سياسي يخدم الوطن، بما يخدم نعم. الوطن. بده يكون في محاضرين، مثلا بفرنسا نحن عندنا 7 أيام كل يوم في محاضرتين ضمن هذا البرنامج، ومحاضرين فرنسيين ما زلنا على علاقات جيدة معهم، وما زالوا يكنون لسوريا الاحترام والتقدير، لأنه إجوا عشرات المرات على سوريا، وحتى في هذه الحرب شربوا من مية سوريا. شربوا من مية سوريا. نعم، يعني فإذا كل من هو واثق بالضبط بالقضية السورية بالضبط أبدا، نعم، ومؤمن. حتى لو كان ما مؤمن بالقضية السورية، ولكن هو ضد هذه الحرب الغير عادلة على سوريا. يعني نحن ما بنطلب من العالم يكون هو مدافع عن سوريا، ولكن نحن عم نقول للفرنسيين كونوا أوفياء لمبادئ الثورة الفرنسية التي تتشدقون بها والتي تعرضونها على العالم، يعني كما أنه لو هي كانت قيم مطلقة، ولكن أنتم لا تعملون بمدلولاتها. يعني نحن عم نقول لكل العالم اللي عم نحاول نلتقي فيهم أنه اليوم سوريا ما نحن ما بحاجة تكون تدافعوا عنا، بس وقفوا إجرامكم وارفعوا إيدكم وما عاد تدخلوا بشؤوننا. يعني الوقوف وقفة حق نعم بالنسبة لأي شخص. ذكرت من أيام قليلة بضمن اللقاءات اللي تمت بمحافظة طرطوس، إن كان بملتقى البعث المركز الثقافي، بالمركز الثقافي أو حتى اللقاء المسائي بملتقى اقرأ معنا، نعم من الأشياء اللي ذكرتها أيضا أفلام وثائقية على كل يعني النشاطات والفعاليات، كل ما يقوم به الشعب السوري اليوم، يعني إيصال هاي الصورة أنه الحياة بسوريا اليوم كيف. كمان خلينا نقول رسالة هلأ عبر الأثير لكل مين عم يسمعنا، كل مين عنده فكرة، شو منقول له يقدم؟ أول شيء بدي حيي الأخوة اللي نظموا ملتقى البعث، وعلى رأسهم رفيق أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس، كان لحضوره المميز أثر كبير جدا جدا في نفوس الحاضرين، وكان المركز الثقافي مليء. يعج لأول مرة أرى مركز ثقافي في سوريا، يعني لحضور لقاء ثقافي ما كان في وزراء مليء بهذا الشكل. وكانت كلمة الرفيق أمين الفرع بغاية البساطة، ولكن بغاية التلقائية الواعي والأهمية أيضا. والأهمية أبدا. وبحيي مدير الثقافي الأستاذ كمال بدران وكل الشباب اللي كانوا، يعني هيك حسيت في نبض جديد، حسيت في تفاعل مطلق مع هذه الفكرة. وبحيي الأخوة كمان والأخوات اللي التقينا فيهم بملتقى اقرأ معنا. بالتأكيد أنا بحاول أشرح هاي الفكرة، شرح أي فكرة جديدة ما هو بالأمر السهل. يعني ممكن إذا بشرح الفكرة على 50 شخص بجوز 10 أشخاص يفهموها بالمطلق، وعشرة ما يفهموها أبدا، والباقي بين بين، والباقي بين نعم. بين. فكرة جديدة، والبعض مني بيقول لنا طيب أخوي نحن شو يعني هلا شو بيفيدنا معرض بباريس، ليش ما بنعمل معارض بسوريا؟ ما فينا، يعني العمل عمل متكامل على المستوى المحلي والمستوى الوطني والمستوى الإقليمي وكلهم من والمستوى موقعه. العالمي، وكل واحد من موقعه. يعني أنا متأكد أي إنسان، أي فلاح بالسويد أو بطرطوس ممكن يساهم بهذا الفعل إذا هو قام بعمله بالشكل الأمثل. فنحن اليوم نعتبر حالنا حاملين لهذا المشروع، سفراء غير دبلوماسيين، نعم. سفراء للشعب السوري، عاشقين للشعب السوري ولكل شيء اسمه سوريا، وعم نحاول متطوعين. نحن ما عم ناخذ مصاري من الدولة، نحن متطوعون كلنا أبدا. كل الناس اللي بحب مشاركين وإخلاص. نعم بحب واخلاص اللي مشاركين بهذا المشروع، هو عمل تطوعي. انا بحيي جدا الاخ اللي كان حاضر معنا امبارح بالاجتماع بيقرا معنا، القائد الكشفي قائد محمد حسامه. محمد حسامو، قدم افكار كثير رائعه، يعني فورا هو تفاعل مع هذا المشروع. نعم نحن بدنا هيك، يعني بدل ما نضيع الوقت كيف بدي اساوي شو ممكن اساوي، فورا انا عندي فكره بقدم الفكره بشكل ايجابي وبشكل نعم تلقائي. حتى لو على نعم بساطة ممكن حتى يتم العمل بالضبط، عليها نعم. لحتى تنضج بالشكل الأمثل. فكل انسان عم يتسمع لامواج بطرطوس او باللاذقية، اذا عنده اخ او صديق عايش باوروبا ممكن يتواصل معه ويتواصل معنا على الصفحة تبعنا. نحن في عندنا صفحة اللي هي راح توضح وتتابع وتستمر وتشرح وتبين كل ما له علاقة صفحة سوريا العالم. سوريا العالم. نعم نعم، إذا التواصل مع كل المغتربين الأشقاء السوريين في بلد الاغتراب، مثقفين وغيره، لأنه لازم يكون أكيد لهم دور فعال من مواقعهم أيضا. غايتك الحوار والسلام العالمي، الحوار الحضاري، واليوم بنعرف حجم التشويه للصورة الحقيقية، وكما ذكرت سابقا بلقاءاتك أيضا حجم الضخ الإعلامي المعادي. قديش مدى الجهودية والاستعداد، خصوصا أنه المشروع يعتبر كهجوم فكري ثقافي مضاد؟ يعني بدون ما ندخل بمحاضرات بالتاريخ والجغرافي والسياسي، الحرب العسكرية والفكرية قائمة بين البشر منذ القدم وإلى ما شاء الله، وخاصة بين الشرق والغرب. نحن بنعرف إنه الغرب دائما مستعد ومتحفز للسيطرة على الشرق عسكريا وفكريا وثقافيا ودينيا وكل شيء. نحن الآن بعد التحرر من الاستعمار العثماني ومن ثم الاستعمار الفرنسي وبداية الدولة السورية الحديثة، وخاصة منذ انطلاق الحركة التصحيحية بقيادة القائد خالد حافظ أسد، بدأنا نبني جيل يعني يتلمس طريقه ويتلمس مكانه على الساحة الدولية. بس هذا الوقت قصير، ما فينا نطلب من ذاتنا من نفسنا بسنوات قليلة أنه نعمل مثل ما عمل الغرب خلال مئات السنين. نحن اليوم عم نحاول نلاقي طريقنا لمواجهة هذا الغرب. بال7 سنوات الماضية، 7 سنوات الحرب، تحقق بهذا المجال أكثر مما تحقق خلال 500 سنة الماضية. أنا اليوم يعني كباحث وكمفكر وكراصد لما يجري، أنا بقدر أقول لكل أخ سوري أنه ما تحقق في سوريا بال7 سنوات الماضيين، نعم وخاصة في السنة الأخيرة، في السنة الأخيرة من علامات النصر المؤكد اللي حققه الجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد، بدأ تظهر ملامحه اليوم. نحن كمثقفين سوريين لازم ننطلق من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. مرحلة الهجوم الفكري هي بالذهاب والتلاقح مع العالم، وليس في التقوقع والبقاء داخل الحدود الجغرافية. من 40 عام حملت على عاتقك إيصال صورة الإنسان السوري المثقف ببلد الاغتراب أينما كان، ليكون رسول حقيقي لثقافتنا وفكرنا، وكنت تعرف التحديات ولكن دافع كان أكبر منا، واليوم هالتحديات أكبر وهي من نوع آخر ربما. يعني كيف ممكن نواجه هاي التحديات؟ أنا بدي أقول لكل أخ عم يتسمع علينا إذاعة أمواج، بالحياة في حروب تقليدية بتقوم فيها جيوش كبيرة وأعداد هائلة من الجنود، وفي حروب مجموعات فدائيين بيحاربوا بأعداد قليلة جدا ولكن بيحققوا انتصارات معنوية وسياسية يمكن كبيرة. أنا بحس حالي اليوم أني مع الشباب والصبايا اللي عم نشتغل في هذا المشروع، نحن مثل مجموعات فدائية قليلة العدد أكيد، ولكن تأثيرنا موجود على الساحة الدولية وراح يكون موجود أكثر وأكثر. اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل الإنترنت، بفضل التواصل اليومي بيننا وبين مئات الأخوة المغتربين السوريين في العالم وأصدقائنا الأوروبيين ومن كل دول العالم بروسيا وإيران وأمريكا اللاتينية، يعني في تواصل يومي. من يمتلك الخبرة، من يمتلك التجربة، يفكر بطريقة مختلفة عن الذي لا يمتلك الخبرة والتجربة. يعني أنا بتمنى أنه كل أخ عم يتسمع علينا ما يفكر أنه هذا الموضوع مو لألي. ضرب من الخيال نعم أو مستحيل، لا، بس هو مجرد ما بلش يفكر معنا ويشتغل معنا شوي راح يوصل بالأخير لأنه هو يقتنع بالشيء اللي نحن عم نقوله. يعني مثل تماما اثنين ماشيين بالليل بالعتم، واحد معه ضوء والثاني ما معه ضوء. اللي معه ضوء ماشي بالليل كأنه ماشي بالنهار واثق من نفسه وما عنده وواثق أي من نفسه، مشكلة. واللي ما معه ضوء هو عم يتعركج وعم يوقع بالطريق وما عارف حاله وين رايح. نحن معنا ضوء، هالضوء هذا هو خبرتنا عبر 40 سنة من العمل على مستوى العالم كله. يعني أنا هلا قاعد معك هون بطرطوس باستوديو أمواج، بثواني ممكن أعرف مع مين بدي أتواصل بباريس لمن يحرك قضية معينة بالصحافة أو بالوزارات أو بالجمعيات الثقافية اللي عايشة بفرنسا. ليش؟ صحيح، هاي الخبرة. نعم. إذن الانطلاقة من فرنسا، ذكرت من آذار رح يبدأ العمل. نعم هل السبب معرفتك العميقة وخبرتك بالشؤون الفرنسيين كان على صعيد الحكومي أم الشعب؟ بالتأكيد هذا شيء مهم، ولكن أيضا فرنسا كانت رأس الحرب لكل الاعتداءات على سوريا منذ 1920 إلى اليوم وحتى قبل. يعني بالنسبة للأخوة اللي مهتمين بالتاريخ اللي عم يتسمعوا علينا، أول معاهدة وقعها ملك فرنسا فرانسوا الأول مع الإمبراطور العثماني سليمان القانوني قبل 300 سنة، أخذت فرنسا بموجبها عنوة عن تركيا حق إنشاء المدارس والبعثات التبشيرية بمنطقة الشرق الأوسط كله، فلسطين وسوريا ولبنان، يعني بسوريا الكبرى. ففرنسا إلى أطماع أبدية وتاريخية في منطقة الشرق، وبالتالي لن تتخلى عن هذه الأطماع إلا بإرادة الإنسان السوري. وأول من وقف في وجه هذه الأطماع الفرنسية هو القائد خالد حافظ أسد، ووضع أسس جديدة لم تتعود عليها فرنسا بالتعامل مع الدولة السورية. نحن اليوم ماشيين بهذا الخط، لنقول لفرنسا الزمن الأول انتهى، وزمن المرور والعبور بلا جواز سفر من سوريا انتهى. نحن بدنا نبدأ من فرنسا لنقول لفرنسا اليوم إذا بدك ترجعي لمنطقة الشرق الأوسط العودة تمر عبر البوابة السورية نعم. وعبر الشعب السوري. الشعب السوري هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط القادر على بناء الدولة المدنية الوطنية، ولكن سيكون شرق أوسط كما نريده ونراه نحن أكيد. وليس هو. نعم، نعم ذكرت بالأمس القريب أيضا فكرة السفارة الافتراضية الإلكترونية بالوقت اللي أغلب سفاراتنا أغلقت بدول معادية لسوريا. كيف رح يتم التحضير لها وشو المهمة اللي رح تقوم فيها؟ هلا هاي فكرة إبداعية رائعة، بتمنى يوما ما تتحقق. هاي بدها رجل أعمال، إذا إذن في هون هلأ رسالة لرجال إذا الأعمال في رجل السوريين. أعمال بتمنى هذه الفكرة، نعم، نحن ممكن من طرطوس أو من دمشق أو من حلب من أي نقطة في من أي سوريا؟ نقطة في سوريا من خلال مقهى إلكتروني يكون في 100 جهاز و100 شاب وصبي بيحكوا لغات إنجليزي فرنسي، إذن جيش إلكتروني أيضا. جيش إلكتروني إعلامي يعمل في المجال الدبلوماسي ولكن بتقنيات دقيقة جدا. يعني خليني أوضح هاي فكرة، إذا فعلا إذا في رجل أعمال بتمناها راح يحل محل ربع موظفين وزارة الخارجية، يعني اللي ما عندهم قدرات العمل الحقيقي على مستوى العالم. بدها مهنية مطلقة، معرفي بكل الدول اللي بنشتغل معها، وبصير نراسل المسؤولين فيها من طرطوس أو من اللاذقية أو من دمشق أو من حلب، ونبني معهم علاقات متطورة اقتصادية وثقافية وسياسية. هاي الفكرة فكرة يعني إبداعية بالمطلق. و إذا نوصلها بلغاتهم مثل ما هنن نعم بالتشويه، نعم نعم بتشويه الحقائق نعم كان نعم نعم يترجم بكل لغات العالم. يكفي. يعني تصوري إذا احنا عنا منشكل قاعدة بيانات لمليون شخص بفرنسا، إذا منركز بس على مليون شخص من قادة الفكر والرأي والإعلام والاقتصاد في فرنسا، إذا بنتواصل معه لمدة سنة لا يمكن لا يمكن لا يمكن أنه يظلوا هني بدون تأثر بما نقول لهم وما نوصل لهم من أفكار وصور. نعم، ف يعني الأفكار الإبداعية بدها مبدعين يتسمعوا عليها ويوافقوا عليها. نعم، فإذا في أي ولكن ما في داعي نحن نحتفظ بأفكارنا الإبداعية في الداخل، خليها ترى النور يعني، بتمنى وإلا إنه ما أي يجي حدا إنه يدعمها رجل أعمال يتصل بإذاعة أمواج ويقول لهم أنا بدي أعمل أو سفارة يتواصل افتراضية. معك. لا لا أمواج، أنا من خلال أمواج بقول. أهلا وسهلا فيك باستديو أمواج. يعني أيضا ذكرت لابد، يعني أنا عم بستند على لقاءاتك بمحافظة طرطوس، لأنك طرحت أفكار جدا مهمة وقيمة. طرحت فكرة مشروع سوريا تقرأ، وهي فكرة كانت من أشهر خلال سنة نعم 2017، وكان الطرح بملتقى اقرأ معنا. لو بس نضوي على الفكرة اللي أكيد سترى النور 100% بالضبط. نعم بإرادتنا وهمتنا، ونحكي أهمية اليوم عودة صداقة الكتاب. إن شاء الله. هلا بالتأكيد أنت بمواجهة أي معضلة بدك تعملي أول شيء سبر دياجنوستيك. أنا لما عملت سبر للواقع السوري طلع معي نفس النتيجة اللي طلعت مع زكي الأرسوزي وساطع الحصري وكل اللي اشتغلوا بالشأن الثقافي السوري منذ بداية عصر النهضة وحتى اليوم. يعني الإنسان السوري والإنسان العربي بشكل عام ليش انطفى وهبط وسقط وتخلى عن دوره التاريخي وعن دوره الحضاري؟ الإنسان السوري تراجع دوره الحضاري عندما أحرقت كتب المفكر العربي ابن رشد، أو المفكر ابن رشد الفيلسوف التنويري، وحلت محل كتب الغزالي وابن تيمية، كتب الظلام، كتب التكفير. يعني أي مفكر سوري عم يتسمى عليه بجوز يعرف هذا الموضوع أكثر مني وبيتفاعل معه أكثر مني. يعني ما في شيء بيجي بين ليلي وضحاها، هذا الشيء تم بالأندلس. ومن هذاك اليوم لليوم من حوالي 400 500 600 سنة ونحن عايشين بعيد عن الكتاب، عم بيحطونا وبيوجهونا لقراءة كتب كلها تحض على القتل وعلى التكفير وعلى الاتهام وعلى الإقصاء. كل من لم يشبهني يجب أن أرفضه. هذا الشيء اللي خلى الشعب العربي يوقع بدوامة الدوران حول نفسه والبعد عن التأثير في مجريات الأحداث العالمية. طيب أنا اليوم كيف بدي أتخلص من الموضوع هذا؟ بدي أتخلص من هذا الموضوع بتوجيه الناس لقراءة كتب مختلفة، كتب تنويرية، كتب علمية، كتب فكرية، ولكن ليس الفكر التضليلي، الفكر التقدمي، الفكر التشاركي، الفكر التنويري. هذا الشيء لا يتم أبدا أبدا بدون قراءة. فأطلقت السنة الماضية مشروع سوريا تقرأ من أجل ثقافة الانتماء، من أجل حب الوطن. يعني سوريا، يعني مش سوريا تقرأ مشان نحن نرجع نقرأ كتب هو كافر وهو زنديق وهو مش عارف شو، دائما كره وإقصاء وتكفير. هذا المشروع أنا كنت أتمنى لو أطلق من طرطوس، سيطلق من طرطوس قريبا. وبتمنى أنه تظل طرطوس هي الحاضنة لهذا المشروع نعم. ويعمم على كل المحافظات السورية وعلى كل الوطن العربي. مشروع سوريا تقرأ، لأنه لا تقدم بدون قراءة، ولا فكر بدون قراءة، ولا حداثي بدون قراءة. يعني نحن عم نحكي بأمور أساسية. عبر الأسير، ماذا يقول المواطن السوري عدنان عزام بنهاية عام 2017 وبداية عام 2018 للعالم؟ أنا بقول للأخوة السوريين كل عام وأنتم بخير بمناسبة أعياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية، وبقول للأخوة السوريين أنه أنتم جبارين وعظماء، أنتم عم تصنعوا أساطير بانتصاركم بهالحرب الظلامية على سوريا. وبقول لجيشنا العربي السوري الله ينصرك، وبقول لقائدنا المظفر الدكتور بشار الأسد الله يطول بعمرك وتظلك دائما مرفوع القامي ومرفوع الهامي، ولإذاعة أمواج دائما تظل رسول محبة بيننا وبين الشعب السوري. أكيد، إذا لابد من تحويل الفكر إلى حياة ونفض الغبار عن الأفكار، وأوان ركوب موجة التغيير قد حان، وحان أيضا رفض الانتصار السياسي بانتصار فكري وثقافي كما قلت أستاذ عدنان. سوريا تستحق النصر، تستحق التضحية، وتستحق هكذا أبناء وطنيين أوفياء. كل الشكر لك الكاتب والخبير في الشؤون الفرنسية الرحالة السوري عدنان عزام. شكرا لك يا رابعة. محبوب قلبك بالهوى سميت السماء.